عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه كرؤية في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. حديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. السادس عشر: باب خدمة المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من موته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. وفي رواية مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. السابع عشر: باب رفع الصوت في المساجد. عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتيني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. الثامن عشر: باب النوم في المسجد. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وانظر الحديث 45 و 803. التاسع عشر: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إسناده صحيح أخرجه أحمد في المسند. الباب العشرون: باب لا تمنع إماء الله مساجد الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. حديث صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. أخرجه أبو داود والدارمي. حديث صحيح. وعن عبد الله بن أسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. أخرجه أبو داود، حديث صحيح. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حديث صحيح، أخرجه أبو داود. الباب 21، باب دخول المسجد وما يقول عنده. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. قال الذهبي: على شرطهما. أخرجه في المستدرك. وعن أنس بن مالك أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 22، باب لا يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا. عن عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصر والكرات، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. أخرجه مسلم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا، قال: يعني البصل والثوم. أخرجه أبو داود، حديث صحيح. 23، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. أخرجه مسلم. وفي رواية: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. أخرجه الترمذي والدارمي. 24، باب الصلاة في مرابض الغنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي. 25، باب الصلاة في السطوح والسفينة وغيرها. عن الحسن أنه لم ير بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وعن أبي هريرة أنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر أنه صلى على الثلج. أخرجه البخاري. وعن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما صليا في السفينة قائمين، وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. أخرجه البخاري. وعن أنس أنه صلى على فراشه. أخرجه البخاري. عن ابن عون أنه صلى في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، أخرجه البخاري. المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه، قال الحسن وأيوب ومالك، أخرجه البخاري. 26 باب زخرفة المساجد والتباهي بها. عن عمر أنه أمر ببناء المساجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، أخرجه البخاري. وعن أنس قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أخرجه البخاري. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي. ولفظ النساء من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، حديث صحيح أخرجه النسائي. 27 باب هل يحبس في المسجد. وعن شريح أنه كان يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، أخرجه البخاري. 28 باب الأكل في المسجد. عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. 29 باب مرور الجنب والحائض في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، اسناده حسن، أخرجه الدارمي. الباب 30 باب ما يكره في المساجد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي ونسائه وابن ماجه. الباب 31 باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها. عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة، أخرجه البخاري. ويذكر أن عليا كره الصلاة بخصف بابل، أخرجه البخاري. وعن عمر قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي، حديث صحيح. 32 باب الصلاة على الخمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، أخرجه الترمذي، حديث حسن صحيح. وعنه أنه صلى وهو بالبصرة على بساطه، ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه، أخرجه ابن ماجة، وهو حديث صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.